الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نادك. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز الذي هو بعنوان شرح المقدمة الآج الرومية، وإليك هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. طيب، سبق الكلام على الاستثناء. ما هو الاستثناء؟ استثناء لغة من ثنيت الشيء إذا رددت بعضه على بعض، إذا رددت بعضه على بعض. طيب، هذا الاستثناء لغة. وأما الاستثناء شرعا أو الاستثناء اصطلاحا، هذا اشترك مع علم الأصول، لكن الذي يهمنا أن الاستثناء له ثمانية أداة. طيب، هي إلا ويؤم الباب وغيره وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. طيب، المستثنى بإلا له أحوال ثلاثة، ما هي؟ أن يكون الكلام تاما موجبا، وهنا يجب النصب ولا يجوز الرفع. الحالة الثانية، إذا كان الكلام تاما فيه، كقولنا ما قام أحد إلا زيدا، يجوز إلا زيدا وإلا زيد. ومنه قوله تعالى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك وإلا امرأتك، قراءتان سبعيتان. طيب، والحالة الثالثة أن يكون الكلام أن يكون الكلام طيب، الحالة الثالثة إذا كان الكلام ناقص ولا يكون إلا منفيا. نعم، إذا كان تاما يعني ممكن يكون موجب، ممكن يكون منفي، أما إذا كان ناقص فلا يكون إلا. إيش معنى ناقصا؟ يعني يكون المستثنى منه محذوف، يكون المستثنى منه محذوف، وتام يعني المستثنى منه موجود. إذن نخلص إلى ثلاثة أحوال. إذا كان الاستثناء يعني الكلام فيه موجب المستثنى إلا إذا كان الكلام تاما وكذلك موجبا، يعني ليس فيه سلب ولا نفي، وكان الكلام موجب بمعنى لا نفي فيه، وكان تاما يعني ذكر المستثنى منه، فهذا يتعين نص ما بعد إلا. إذا كان الكلام تاما لكنه منفي بقولك ما قام وقام إلا زيدا، فهذا يجوز. فيه وجهان، ما بعد إلا يجوز رفعه على البدلية ويجوز نصبه على الاستثناء. الحالة الثالثة أن يكون فيها مناقصا ولا يكون إلا منفيا، هذا بحسب العوام. ما قام إلا زيد، ما رأيت إلا عمرو، ما مررت إلا ببكر، بحسب العوام. وتكون أداة الاستثناء في هذه الحال ملغاة، طيب هذا ما سبق الكلام عليه في الدرس الماضي. ثم قال والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير. هذه ريحتنا. المستثنى بهذه الأدوات مجرور لا غير. وتقول قام القوم غير زيد. وقام القوم سوى زيد. وقام القوم سوى زيد. هذه المستثنى بهذه الأمور يكون مجرور لا غير. وأما المستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره. تقول قام القوم خلا زيدا. ويجوز أن تقول خلا زيد. تقول خلا عمرا وخلا عمرو. فتقول أيضا جاء القوم مثلا حاشا زيدا حاشا زيد. فتقول جاء القوم عدا بكر وعدا بكر. إذن المستثنى بإلا على الأحوال الثلاثة المتقدمة. تارة يتعين النصب، تارة يجوز الوجهان النصب على الاستثناء والرفع على البدلية. الحالة الثالثة بحسب العوامل، فيما إذا كان المستثنى بإلا الكلام فيه ناقصا لأن لم يذكر المستثنى منه ولا يكون إلا منفيا، فهذا بحسب العوامل. ما جاء إلا زيد، ما رأيت إلا عمرو، ما مرت إلا ببكر، بحسب الحال. وتكون أداة الاستثناء ملغاة. بقي مستثنى للأدوات التي تلي إلا، وهي غير وسوى وسوى وسواء. فهذه المستثنى بها مجرور لا غير. حاشا وعدا وخلا، فهذه المستثنى بها يجوز فيه الوجهان النصب على الاستثناء والجر على جر على ايش؟ على الاضافه. خلا زيد خلا زيد. وخلا هنا تكون ايش؟ وبهذا نكون فرغنا من باب الاستثناء. هذا على احد الوجهين. طيب قال باب لا. الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا. اعلم ان لا تنصب النكرات بغير تنوين اذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار. فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة. فإن تكررت لا جاز إعمالها وإلقاؤها. وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. وإن شئت ولا امرأة ولا امرأة. وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. قال باب لا. ذكر باب لا النواق لأنه مما يجب نصبه. قال اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار. وإعراب قوله لا رجل في الدار لا نافية للجنس مبنية على السكون، ورجلات اسمها لا رجلا، رجل اسمها مبني على الفتح في محل نصب، وبني لأنه ركب مع لا تركيب 15 أو لتضمنه معنى من الاستقراقية، ونان النافية الجنس تنفي جنسها على وجه التنصيص، وهي المسمات عندهم بلا التوية. وتدخل على النكرات فتنصبها، هي تبنى على الفتح لكن في محل النصب، وقيل تنصبها كما تنصب إن ما دخلت عليه، كما تقول إن زيدا قائمة تقول لا رجل في الدار، فتكون لا عامل عمل عمل إن، فهي من الحروف المشبعة بإن. بغير تنوين لا تقول لا رجلا في الدار، بل تقول لا رجلا، فتنصب النكرات بغير تنوين. وفي قوله تنصب النكرات أنها لا تنصب المعارف، فلا تقول لا زيد في الدار، لأن زيد معرفة وهو علم، والعلم من المعارف. قال إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لها، هذا شرط إعمالها، لا تعمل النصب في النكرات إلا من شرطين. إذا باشرت النكرة، ومفهوم قوله إذا باشرت أن إذا لم تباشر فلا تعمل النصب في النكرة. فلو قلت مثلا لا في الدار رجل، هل يصح؟ لا يصح، بل تقول لا في الدار رجل، الرفع لأنها لم تباشر النكرة. أو لو قلت لا عندك رجل تكون بالرفع ولا تكون منصوبة في ألف. الشرط الثاني أن لا تتكرر، فإذا تكررت فإنه لا يتعين نصبه، ولذلك قال فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا. تقول لا في الدار رجل ولا امرأة، ولذلك قال فإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاها. إذا تكررت لا جاز إعمالها، فتقول لا رجل في الدار ولا امرأة، ويجوز إعمالها فتقول لا رجل لا في الدار رجل ولا امرأة، ويجوز لا في الأولى لا رجل في الدار ولا امرأة، ولا رجل في الدار ولا امرأة، ويجوز ولا رجل في الدار ولا امرأة، يجوز إعمالها وإهمالها إذا تكرر. إذا متى يتعين نصبها؟ إذا باشرت النكرة ولم تتكرر. فإذا تكررت ولم تباشر النكرة وجب الرفع، إذا لم تباشر وجب الرفع، قوله واحد. وإذا تكررت جاز إهمالها وإهمال، فرق بين الأمرين. إذا لم تباشر تعين الرفع، وأما إذا تكررت جاز إهمالها وإهمال. هذا المعنى واضح هذا ولا هو؟ طيب الآن لا حول ولا قوة ليجوز فيها كم وجه؟ وين أخونا الذي درسه القدر؟ ظل. حول ولا قوة. هذه على ايش؟ جزء معنى لا حول ولا قوة. طيب ويجوز يجوز ولا حول ولا قوة. ثاني قولك لا حول ولا قوة على أي وجه تخرجه؟ ما هو الوجه الأول؟ ما هو الوجه الثاني؟ الوجه الأول لا حول ولا قوة. هذه على إيمان. نعم. الوجه الثاني لا حول ولا قوة. هذه على إيش؟ على إيمان؟ لا حول ولا قوة على إيمان. طيب فيجوز؟ فيجوز لا حول ولا قوة على إيمان الأول وإيمان الثاني. طيب طيب إهمال الأول وإهمال الثاني لا حول ولا قوة. نعم غير وجد ثلاثة جزاك الله. العلم التعلم الآن لا هي من الأحرف المشبهة بليس تنصب الاسم وترفع الخبر. إذا قلت لا رجل في الدار رجل اسمها منصوب بها على أحد الوجهين وفي الدار خبرها أو في محل الرفع خبر لا أو متعلق بواجب الحذف تقديره كائن كما قال ابن مالك رحمه الله. ماذا قال؟ فأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. إذا كان الخبر جار مجرور نقدر أنه متعلق بإيش؟ بمحذوف هو الخبر تقديره كائن. لا رجل في الدار أي لا رجل كائن في الدار وفي الدار يكون بيان لهذا الخبر المحذوف لأن كل شيء محذوف لا بد من شيء يكون موجود يدل عليه فيكون إذا قدرناه يكون بيان له. واضح؟ كما تقول زيد في الدار يعني زيد كائن في الدار ويجوز أن يكون في مجال آخر يكون مستقرا إذا كان الجملة فعلية يقدم فيها استقر. لو قال جاء الذي في الدار فالتقدير في الدار جاء مجرور متعلق باستقر ولا يمكن أن يكون كائن لأن جملة تصلة لا بد يكون إيش محذوف فيها فعل. المهم الشيء اللي نعرفه في الدار أنه لا تنصب النكرات بشرطين أن تباشرها وألا تفكر فإن لم تباشر وجب الرفع ووجب تكرار لا يعني لو قلت لا في الدار رجل ما تسكت كده تقول ولا امرأة تكرر لا في الدار رجل ليش رفعناه لأنها لم تباشر جدار مجرور بينه وبين منصوبها فحينئذ يجب رفع لا في الدار رجل ووجب تكرار لا ولا امرأة من البداية لا رجل في الدار يجوز ولا امرأة ويجوز لا رجل في الدار ولا امرأة جاز إهمالها وجاز إهمالها. إذا ناخذ قواعد في إيش في لا من شروط عملها أن تباشر النكرة، فإن فصل بينها وبين النكرة فاصل فإنها لا تعمل. أول واحد لا رجل في الدار تعمل، لا في الدار رجل لم تعمل، واضح هذا؟ فإذا لم تباشر وجب الرفع ووجب تكرار لا. إذا قلت لا في الدار رجل ولا امرأة، لا في الدار ثور ولا بقرة، وجب تكرار لا. طيب إذا جاءت لا مكررة من البداية، لا رجل مش عدم المباشرة، عدم المباشرة انتهينا منها، وجب الرفع وتكرار لا. الآن هي جاءت مباشرة لكن تكررت، وجب الرفع، جاز الرفع وجاز النصب على الاستثناء. فإذا جاز الرفع تكون غير عاملة، وإذا صارت عاملة هي عاملة بالنصب، إذا كانت منصوبة نصبت هي عاملة، وإذا رفعت كانت إيش مهملة، فيجوز إعمالها وإهمالها إذا تكررت. وأما إذا لم تباشر وجب الإهمال اللي هو الرفع ووجب تكرار له. هذه خلاصة. إذا عنده سؤال كان النكر بإداء أحد مثل إذا صارك أحد قال لا ألا هنالك من أحد قلت لا أحد وطيب التكرار. عندنا يا إخوان لا نافية للجنس، وعندنا لا نافية للوحدة، وعندنا لا عاطفة، وعندنا لا زائدة، فلا تشتري هذه بهذه. في مرات تقول لا نافية للوحدة، يعني واحد من البداية قال لك لا رجل في الدار، هذا يريد أن ينفي وجود الواحد فقط، ولذلك يقال في تأكيدها لا رجل في الدار بالرجال. إذا ينفي إيش؟ ينفي الواحد فقط، ينفي الواحد. لذلك يجوز أن تقول في تأكيدها لا رجل في الدار بالرجال، والتي نحن بصددها لا رجل هي النافية للجنس، ولذلك يقال في تأكيد هذه لا رجل في الدار بل امرأة بل نساء يجوز، لأن المقصود لا في جنس الرجال، لا رجل في الدار، لا رجل كائن في الدار بل امرأة يصح. لكن قولك لا رجل في الدار بل امرأة خطأ، خطأ في التركيب والمعنى، لأنك إنما تريد أن تنفي وجود الرجل الواحد فتؤكده بإيش؟ بوجود جماعة. تقول لا رجل في الدار بل رجال، إذن النفي هنا للوحدة للواحد، بخلاف لا رجل في الدار فهذا نفي للجنس، وهذه تعمل عمل ليس لا رجل في الدار، لا هنا النافية للوحدة تعمل عمل ليس وستأتي. وأما التي نافية للجنس تعمل عمل إن من نصب المبتدأ ورفع الخبر، والأولى ترفع المفردة وتوصل، فهي مشبهة بليس التي من أخوات كعب. والعاطفة كقولك جاء زيد لا عمرو، ورأيت زيدا لا عمرو، ومرت بزيد لا عمرو، هذه إيش؟ عاطفة. والزائدة قولك كقولك غضبت من لا شيء، غضبت من لا شيء، وسافرت بلا زاد. قال شيخنا المحي رحمه الله وهي التي تدخل بين الجار المجرور، يعني تعترض بين الجار المجرور، هذه الزاي. جئت بلا زاد دباء وجزاد، صح ولا لا؟ وزاد مجرور بايش؟ بالباء، يدخل بينات. وكل شيء يدخل بين امرين متلازمين فانه يحكم بزياده وقزاد. غضبت من لا شيء، اعترض بين العامل ومعمولي، كل شيء يعترض بين العامل والمعمول يقال له زائد. فيكون اصلا غضبت من لا شيء، يعني غضبت من ايش؟ من شيء، يعني لا زائد. زائدة إعراب أو زائدة معنى؟ زائدة إعراب، وليس زائدة معنى. ليس مصدرا أو لا حول ولا قوة إلا بالله. يجوز الاثنين لا حول ولا قوة، ويجوز لا حول ولا قوة، ويجوز لا حول ولا قوة، ويجوز العكس. يلا أعرف كلمة التوحيد، ما أعرف كلمة التوحيد ما يجي. يلا نعطي الفرصة لصاحب الاقتراح. يلا طيب، طلب من الشيخ يعني هو من الطلاب. طيب يلا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، طبعا أخذته بالاستثناء والنجمة. ها؟ بالاستثناء والنجمة. طيب الآن لا نافية للجنس مبنية على السكون. لا إله، إله اسمها منصوب بها وعلى نصب فتحة ظاهرة في آخر، أو مبني على الفتح في محل نصب بلا، وبني معها لتركبه معها تركيب 15، أو لتضمنه معنى من الاستقراء. وخبرها محذوف، تقديره حق، حق مرفوع، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، وإلا أداة استثناء. ولفظ الجلالة منصوب على التعظيم، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني لا إله إلا الله، إلا الله، إلا الله، فتكون أداة الاستثناء مفرغة لا عمل لها، والله مرفوع على أنه بدل من الخبر المحذوف الذي تقديره حق، وبدل المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة إلى آخره. هذا العرف. من يذكر هذا الإعراب؟ لا لها إلا منصوب بها وعلى منصوب من قبل شقتها الضمير على فين وخبرها محدود بتقدير الحصر إلا على استثناء أقوال استثناء منصوب على الضمير أو إلا هي ملغاة أقوال بدل من الخبر الذي تقديره حق بدل المرفوع مرفوع على المترفع ضم ظاهرة في آخره. وهذا كان الوجه الثاني في البناء أن اسمها مبني اسمها مبني على الفتح على النصب بها نعم وبني على الفتح يترك به تركيب 15 أو لتضمنه معنى من الاستقراق مفهوم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تكون جاهز وجعل قاعدة إيش؟ المستثنى بإلا إذا كان تاما لا يكون إلا موجود يكون بحسب الحرام إذا قلنا إلا الله مش كده إذا قدرناه موجود خلاص نعرفه كتاما منفيا مش كده يجوز فيه الوجه هنا تام منفي ولا ناقص تام منفي لأن هذا المحذوف في قوة الموجود لأنه يعني ليس واجب الحذف بل جائز الحذف عامل في الأول جملتين أعمل الاثنين وأعمل الاثنين وأعمل الأول فيبقى الثاني وأعمل الثاني ويبقى الأول إياكم الله وإياكم.